شوق محلى محلى نهار ويا حلاها ليالي ألقاك وكل الوقت في قربك ألقى وكل الهنا والحب عندك ألاقي وكل الهنا والحب عندك ألاقي محلى اللي قاوياك هي شوق محلى محلى نهار ويا حلاها ليالي ألقاك وكل الوقت في قربك ألقى كل الهنا والحب عندك ألاقي كل الهنا والحب عندك ألاقي حبك بقلبي لا ولا شيء وصل قاصي قصار وزف لك شوق عجز قلبي حوي يا من جبينا نوار الكون بضياء والورد من خدار خجل وانجبر فيه والورد من خدار خجل وانجبر فيه أجيك بإحساس وصل قاصي قصار وزف لك شوق عجز قلبي يحوي يا من جبينا نور الكون بضياء والورد من خده خجل وانجبر فيه والورد من خده خجل وانجبر فيه.